بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، وبعد. كنا قد وعدنا الإخوة بالنظر في أسئلتهم لأنها قد كثرت، ونجيب على ما أمكن من إجابة منها. يقول هنا سائل: ما هي النية التي نستحضرها ونحن ننقل الخطى إلى هذا المسجد لحضور هذه الدروس؟ ثم ما هي ثمرتها دراسة هذا العلم؟ وجوابا عن هذا السؤال، قد بينا النية التي يجب أن يستحضرها الطالب في أول لقاء، وهو وجوب الإخلاص لله جل وعلا في تحصيل هذا العلم، لأنه علم يعنى بسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وتمييز ما ثبت مما لم يثبت، القواعد التي يتوصل بها إلى تمييز ما ثبت مما لم يثبت. علم الحديث ذو قوانين تحد، يدرى بها أحوال متن وسند، فذانك الموضوع والمقصود، أن يعرف المقبول والمردود. فهذه ثمرة هذا العلم، وهو علم شريف يخص سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وثبوتها. فيجب أن يستحضر الطالب هذه النية وأن يخلصها لله جل وعلا. وهنا سائل: هل يلزم من كون الحديث يفيد العلم النظري أن يكون ظنيا؟ وهل يمكن أن يكون الحديث يفيد العلم اليقيني مع كونه نظريا؟ هذا الكلام قد أجبنا عليه وقرأناه، وبينا أن قولهم إفادة العلم النظري مؤداه أنه ماذا؟ الظن، يفيد الظن، وقد بينا ذلك وقرأناه من كلام من؟ ملا علي قاري رحمه الله، حيث بين مراد الحافظ ابن حجر رحمه الله بقوله إفادة العلم النظري. وقوله في آخر السؤال: هل يمكن أن يكون الحديث يفيد العلم اليقيني مع كونه نظريا؟ هذا دور، إذا قلنا أفاد العلم اليقيني فلا يتحول إلى علم نظري. وعلى كل حال، فالحالة سواء هذه أو تلك مما أحدثه المتكلمون وشغبوا به على بعض أهل الحديث، والحديث إذا صح فهو يوجب العلم والعمل. يقول: هل يستفاد من تقسيم الحديث إلى متواتر وآحاد وغيرها في الترجيح الفقهي؟ أذكر وأزيد أن التقسيم من حيث أنه يوجد أو توجد أحاديث متواترة وآحاد تقسيما عقليا هذا موجود، لكن ليس على المعنى الخاص والشروط المخصوصة المذكورة كما بيناه سابقا. وهذا يفيد، وإن كان الآحاد الصحيح يفيد العلم والموصوف بالمتواتر يفيد العلم، ولكن ذلك أقوى في ماذا؟ في قلب الناظر وفي تأمله، يعني يزيده قوة، هو قوي وذلك ماذا؟ أقوى، وكلاهما قوي. ولا شك أن ما وصف كذلك هو أرجح إذا لم يمكن الجمع. قال: في عبارة قول الحافظ لتوقف الاستدلال بها على البحث عن أحوال رواتها، فهل صحة المتن كذلك أم هو متضمن لكلام الحافظ؟ هو متضمن لكلام الحافظ كما بينا ذلك في مقدمة شرحنا للكتاب في المقدمات التي تتعلق بهذا الفن. قال: بما تنصحون، بحفظ النخبة أم بنظمها؟ هذا أيضا تقدم، وقلنا: من وجد من نفسه قوة فليحفظ النثر، لأن هذا هو كلام الحافظ، ومن يعني رغب في حفظ النظم فلا حرج إن كان عليه أيسر، لكن لا ينسب قولا منظوما أنه قاله الحافظ، فلا يقول قال الحافظ ابن حجر ثم يذكر بيتا من النظم، لأن هذا لم يقله الحافظ، الحافظ قال النثر ولم يقل النظم. وعبارات الأئمة قد تتفاوت، والعلماء قد تتفاوت، فقد يختزل بعضهم وقد يختصر وقد يزيد. هنا يقول: ما الصحيح في كون الخبر إذا اختل منه شرط لا يفيد اليقين والعلم؟ الحديث إذا اختل، الحديث الصحيح إذا لم يصح، فإنه لا يفيد علما ولا يفيد يقينا. يعني لإفادة الحديث العلم، أو قل اليقين إن شئت، نعم، أن يكون صحيحا كما نقلناه عن الإمام أحمد، كما نقلناه عن الإمام أحمد رحمه الله. فإذا صح الحديث كان ماذا؟ مفيدا للعلم، وإذا لم يصح فإنه لا يفيد العلم أنه غير صحيح. يقول هنا في سؤال طويل وصدره بالمحبة في الله، ونقول له: حفظك الله الذي أحببتنا من أجله. يقول: ذكرتم في الدرس السابق أن خبر الآحاد يفيد العلم، ورددتم على القائلين بأنه يفيد الظن، ولم تذكروا أن هذه المسألة اختلف في أهل العلم بين قائل بأنه يفيد العلم وقائل بأنه يفيد الظن، وقد يفهم بعض الطلبة أن المسألة مجمع عليها، فنرجو التوضيح. لعل الأخ لم يفهم ما تقدم شرحه وبيانه، وهذا يكون اللقاء الثالث أو جزء من اللقاء الثالث في هذه المسألة، وأنا لا أستغرب وجود هذا، يعني عدم الاتزان في فهم الكلام، أنا لا أستغرب، لأنه طرح مثل هذا بالصورة التي طرحناها يخالف ما هو قد استقر في أذهان كثير وظنوا أنه من المسلمات، وليس الأمر كذلك، وقد أبنى هذا بالبرهان والحجة من فعل الصحابة رضي الله عنهم والتابعين وأئمة الدنيا كالشافعي وأحمد ومالك والثوري والأوزاعي. أما من جاء بعدهم فالعبرة بما كانوا عليه رضوان الله عليهم، ونقلنا أن هذا مما أحدثته من؟ الفرق وأهل البدع من المعتزلة والرافضة وغيرهم. وأنا أسأل: مسألة دلالة الظن واليقين إذا كانت مما أحدثته الروافض أو المعتزلة أو من قال بقول مما نقلناه عن أبي مظفر السمعاني رحمه الله، أو عن ابن أبي العز الحنفي، أو عن غيرهم ممن تكلم عن هذه المسألة، أقول: المعتزلة معروف ظهورهم ووقت ظهورهم، أليس كذلك؟ فهم في عهد الأئمة أحمد وغيره، ومع هذا عدل العلماء هؤلاء ونصوا على ماذا؟ على أنه إذا صح الحديث فهو ماذا؟ مذهبي. ما هو مذهبه؟ يعني معتقدي وأقول به، سواء عقيدة أو فقها، ولا أتجاوز. لماذا لم يقولوا ظنا أو يقينا أو نحو هذه السفسطة، مع أنها قد وجدت في عهدهم وعصرهم؟ إنما هذا حدث بعدهم بقرون، ولا توجد هذه الكلمة إفارة ظن أو غلبة ظن عند أحدهم قط، أعني من ذكرتهم من قبل من التابعين فضلا عن الصحابة، ثم من ذكرنا عن الشافعي رحمه الله أو أحمد أو غيره من الأئمة بإسناد صحيح ثابت عنه وعليه. فهذا التصوير خلاف حادث، هو خلاف حادث لم يكن عليه العهد الأول، ونحن متعبدون بما كانوا عليه رضوان الله عليهم. وهنا ينقل الأخ يسأل عن كلام ابن الكمال ابن أبي الشريف في كلام الحافظ السابق في في في وصفه وهو على المختار، في قوله على على المختار، وقلنا أنه بين هناك من المختار عند من، بينا الذين اختاروا هذا القول، وهم ماذا؟ كلهم من علماء الكلام، كلهم من علماء الكلام، ولا أحد منهم من علم من علماء الأثر. ويسأل الأخ يقول: وبعده سقتم لنا كلام الحافظ حوله أو حول هذا الكلام، ونقلناه من النخبة من النزهة، ثم نقلنا تعليق سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، وهو لم يتضح له معنى هذا، يعني نقل تعبير الشيخ أو كلام الشيخ عبد العزيز رحمه الله. قلنا أن الإمام عبد العزيز بن باز رحمه الله علق على كلام الحافظ بقوله قال أخبار الآحاد، أي الشيخ عبد العزيز رحمه الله، إذا اتصل سنده وتسلسل بالثقات أفاد العلم واطمأن له المحدث وجزم أنه لا شك فيه ولا ريب أنه ثابت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليس ظنيا فقط. هو يعلق على كلام الحافظ الذي ذكره في النزهة من أن الخلاف في التحقيق لفظي، نعم، في مسألة قوله وإطلاق لفظ العلم أو إطلاق لفظ ماذا؟ النظر. فبعضهم يحصر لفظ العلم فيما أفاد ماذا؟ يقينا، ولا يجيزه في غيره فيقال أفاد علما نظريا. وذكر أن الخلاف في هذه المسألة نظري، يعني بين علماء الكلام. فالشيخ رحمه الله علق على هذا بأن الخبر إن صح إذا ثبت وتسلسل بالثقات أفاد العلم، فإذا الخلاف ليس ماذا؟ لفظيا، بل هو حقيقي، بل هو حقيقي. هذا معنى كلام الشيخ رحمه الله. هل يشترط في المستفيض أن يتساوى عرض الرواة في الطبقات، في طبقات الإسناد؟ قد قلنا هذا الكلام وأظن أنه في جميع طبقات الإسناد. نعم، تكفي هذه المجموعة من الأسئلة. وأختم أيضا بالكلام، لأن بعض الإخوة سأل أيضا في اللقاء المنصرم بأنه هل يمكن أن يقال في حديث يعني ثابت ويجزم السامع أو المستمع بأنه قاله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ هذا الكلام قد أبانه الشيخ عبد العزيز رحمه الله في النقل القريب. أقول نعم، إذا صح الحديث يجب أن تقوله قال رسول الله، إيش المشكلة في هذه؟ ما هو الإشكال في هذا؟ لماذا هذه الحزازية وهذا التحفظ؟ من قال به من الأئمة المعتبرين الذين اعتمدوا على قولهم؟ من قال بأن الحديث إذا ثبت لا تجوز؟ ثبت بإسناد صحيح، وحتى لو لم يخرج في الصحيحين لا يجوز لك أن تجزم بأنه قال رسول الله. هذا مما نفث فيه أهل الكلام في روع بعض أهل الحديث، وصار الواحد منهم متخوف. لما؟ ما لهم في ذلك حجة إلا العقل، والواجب أن يكون العقل ماذا؟ تابعا للنقل لا مقدما عليه. الإمام ابن حبان رحمه الله في كتابه الصحيح، وهو كتاب شهير مشهور، وجئت به مثلا لأنه لو قلت في الصحيحين لقلتم يا شيخ ما في الصحيحين هو يفيد العلم ماذا؟ إذا قلتم بكلام الحافظ فإنه يفيد العلم النظري ولا بد، إذا خرجتم عن كلام الحافظ فستقفون معلقين في أنه ماذا؟ يفيد العلم بناء على قول بعضهم. طيب، لأنه احتفى بقرينة إخراج صاحبي الصحيحين. جينا بالإحسان الذي هو في ترتيب صحيح ابن حبان أو غيرهم مما هو لم يحتف بقرينة كإخراج صاحبي الصحيحين، وإن كان صاحبه قد شرط الصحة، فهو قد شرط الصحة بمعنى يرى أن الحديث ماذا؟ صحيح عنده. قال الناظم ما سهل البستي في كتابه بل شرطه خف وقد وفى به، وفى به على ما شرط، يعني في الإحسان في الصحيح في التقاسيم والأنواع، فهو صحيح ماذا؟ عنده بغض النظر هل هو في حقيقته صحيح أو لا عند التحقيق. هل ترى أن الحافظ ابن حبان إذا ما ساق إسنادا مما رأى أنه صحيح عنده فيذكر الإسناد إلى رسول الله ماذا يقول؟ أظن رسول الله قال، أو يقول قال رسول الله، سمعت رسول الله، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، يجزم، أليس كذلك؟ أليس هذا جزما منه؟ نقرأ مثالا. قال رحمه الله: ذكر الخبر المضحض قول من زعم أن أبا إسحاق السبيعي لم يسمع هذا الخبر من البراء فأسند قال أخبرنا أبو خليفة قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة قال حدثنا أبو إسحاق قال سمعت البراء يقول لما نزلت هذه الآية لا يستوي القاعدون من المؤمنين دعا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم زيدا فجاء بكتف فكتب فيها فشك ابن أم مكتوم ضرارته فنزلت غير أولي الضرر فهو يجزم وسار بل بوب بماذا؟ بالإثبات ذكر الخبر المضحض جزما في التبويب وفي الإسناد. ثم أسند أيضا قال ذكر البيان بأن جبريل شد البراق بالصخرة عند إرارة الإسراء يعني الإسراء. قال أخبرنا أبو يعلى قال حدثنا عبد الرحمن بن المتوكل قال حدثنا يحيى بن وضاح أو بن واضح قال حدثنا الزبير بن جناد عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما كان ليلة أسري بي انتهيت إلى بيت المقدس فخرق جبريل الصخرة بأصبعه وشد بها البراق. فهو يجزم ما يقول أظن هو صحيح عنده يراه ماذا ثابت. انظر الصحيحين كاملين ستجد في ختمها ماذا يسوق الإسناد قال رسول الله سمعت رسول الله أن رسول الله وكذا في السنن وغيرها. أيضا الحافظ الإمام ابن خزيمة رحمة الله عليه في كتابه الصحيح والحال فيه كالحال في من ابن حبان رحمه الله ورحمهم جميعا قال رحمه الله باب إجازة الصلاة بالتسبيح والتحميد والتهليل لمن لا يحسن القرآن. ثم أسند فقال أخبرنا أبو طاهر قال أخبرنا أبو بكر قال أخبرنا هارون ابن إسحاق الهمداني قال حدثنا محمد يعني ابن عبد الوهاب السكري وحدثنا سعيد بن عبد الرحمن المقزومي قال حدثنا سفيان جميعا عن معمر عن إبراهيم السكسكي عن عبد الله بن أبي أوفى قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال يا رسول الله علمني شيئا يجزئني من القرآن فإني لا أقرأ. فقال أي رسول الله قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال فضم عليها الرجل بيده قال هذا لربي فما لي. قال قل اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني وعافني. قال فضم عليها بيده الأخرى وقام. قال الحافظ ابن خزيمة هذا حديث المخزومي هذا حديث المخزومي فجزم بأنه حديث المخزومي وهو صحيح على شرطه صحيح على شرطه وهذا كثير جدا جدا أظهر من أن يظهر. أقول هذا الأمر أظهر من أن يظهر. فهذه الكتب ليست ماذا ليست مما أجمع العلماء على تلقيها بالقبول وليست وليست وليست ومع هذا أصحابها ماذا شرط الصحة على مذهبهم ويجزمون بأنه قاله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهنا الإمام ابن القيم رحمه الله في اجتماع الجيوش الإسلامية يقول فصل القسم الثالث الذين قبلوا ما جاء به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وآمنوا به ظاهرا وجحدوا به وكفروا وجحدوه وكفروا به باطنا وهم المنافقون الذين ضرب لهم المثلان بمستوقد النار وبالصيد وهم أيضا نوعان أحدهما من أبصر ثم عمي وعرف ثم جهل وأقر ثم أنكر وآمن ثم كفر فهؤلاء رؤوس النفاق وساداتهم وأئمتهم ومثلهم كمثل الذي استوقد نارا ثم حصل بعدها على الظلمة. والنوع الثاني ضعفاء البصائر الذين أغشى بصائرهم ضوء البرق وكاد أن يخطفها لضعفها وقوته، وأصم آذانهم صوت الرعد، فهم يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق ولا يقربون من سماع القرآن والإيمان، بل يهربون منه، ويكون حالهم حال من سمع الرعد الشديد فمن شدة خوفه منه يجعل أصابعه في آذانه. وهذه حال كثير من خفافيش البصائر في كثير من نصوص الوحي إذا وردت عليه مخالفة لما تلقاه عن أسلافه وذوي مذهبه ومن يحسن الظن به، ورآها مخالفة لما عنده عنهم هرب من النصوص، وكره من يسمعه إياها، ولو أمكنه لسد أذنيه عند سماعها، ويقول دعنا من هذه، ولو قدر لعاقب من يتولاها ويحفظها وينشرها ويعلمها إذا ظهر له منها ما يوافق ما عنده مشى فيها وانطلق، كما مر معنا من النقل من احتجاج أهل الأهوى ممن أنكر خبر الواحد والعمل به، يحتجون لبدع بأخبار ماذا؟ بأخبار واحدة. قال إذا ظهر له منها ما يوافق ما عنده مشى فيها وانطلق، فإذا جاءت بخلاف ما عنده أظلمت عليه فقام حائرا لا يدري أين يذهب، ثم يعزم له التقليد وحسن الظن برؤسائه وساداته على اتباع ما قالوه دونها، ويقول مسكين الحال هم أخبروا بها مني وأعرف. وهذه حجة المقلدة في كل حال، فيا لله العجب، أوليس أهلها والذابون عنها والمنتصرون لها والمعظمون لها والمخالفون لأجلها آراء الرجال المقدمون لها على من خالفها أعرف بها أيضا منك وممن اتبعته؟ فلما كان من خالفها وعزل عنها عن اليقين وزعم أن الهدى والعلم لا يستفاد منها، وإنها أدلة لفظية لا تفيد شيئا من اليقين، يعني تفيد ماذا؟ الظن. وأنه لا يجوز أن يحتج به على مسألة واحدة من مسائل التوحيد والصفات ويسميها الظواهر النقلية، ويسمي ما خالفها القواطع العقلية، إلى أن قال فلما كان هؤلاء أحق بها وأهلها وكان أنصارها والذابون عنها والحافظون لها هم أعداؤها ومحاربوها؟ ولكن هذه سنة الله في أهل الباطل، أنهم يعادون الحق وأهله وينسبونهم إلى معاداته ومحاربته، يعني ماذا؟ يعكسون الحقيقة، كالرافضة الذين عادوا أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم، بل وأهل بيته ونسب أتباعه وأهل سنته إلى معاداته ومعادات أهل بيته. قال الله جل وعلا وما كانوا أولياءه إن أولياءه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون. ونقل أيضا في هذه العقيدة في هذا الكتاب العظيم عقائد جمع من أهل العلم، منهم أبو الحسن الأشعري رحمه الله، ونقل بعضا من عقيدته، ثم قال وندين بأن الله يقلب القلوب، وأن القلوب بين أصبعين من أصابعه، وأنه يضع السماوات على أصبع والأراضين على أصبع، كما جاءت الرواية به عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من غير تكييف. وندين بأن لا ننزل أحدا من الموحدين المتمسكين بالإيمان جنة ولا نار إلا من شهد له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالجنة، ونرجو الجنة للمذنبين ونخاف عليهم أن يكونوا من أهل النار معذبين، ونقول إن الله يخرج من النار قوما بعدما امتحشوا بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم. لماذا قال ندين؟ قال تصديقا لما جاءت به الروايات عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ونؤمن بعذاب القبر، ونقول إن الحوض والميزان حق، والصراط حق، والبعث بعد الموت حق، وأن الله يوقف العباد بالموقف ويحاسب المؤمنين، وأن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، ونسلم للروايات الصحيحة في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم التي رواها الثقات عدل عن عدل حتى تنتهي إلى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وندين بحب السلف الذين اختارهم الله عز وجل لصحبة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، إلى آخر كلامه في كلام كثير مطول رحمه الله لمن تأمل. فهذا الذي كانوا عليه، وهذا الذي استقر أمرهم عليه، ولا نزيد أكثر من ذلك. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم فيما تقدم. نعم، اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في نخبة الفكر: ثم الغرابة إما أن تكون في أصل السند أو لا، فالأول الفرد المطلق، والثاني الفرد النسبي ويقل إطلاق الفردية عليه. نعم. قال: وخبر الأحاد بنقل عدل تام الضبط متصل السند غير معلل ولا شاذ هو الصحيح لذاته، وتتفاوت رتبه بتفاوت هذه الأوصاف، ومن ثم قدم صحيح البخاري ثم مسلم ثم شرطهما. نعم، حسبك. يقول رحمه الله: ثم الغرابة إما أن تكون في أصل السند أو لا، فالأول الفرد المطلق، والثاني الفرد النسبي ويقل إطلاق الفردية عليه. ثم الغرابة، هذا النوع أعني الغريب، هو نوع من أنواع العلوم، من أنواع علوم الحديث، وهو من الأنواع المهمة معرفتها، وله ارتباط وثيق بالشاذ والمنكر، وله ارتباط وثيق بالشاذ والمنكر، ولا يقل أهمية عن هذين المبحثين، أعني الشاذ والمنكر. والوصف بالغرابة على الأسانيد أو الأحاديث يتضمن وصفها، ويتضمن أيضا الحكم عليها في الغالب، ويتضمن عليها أيضا الحكم عليها في الغالب. وقد استعمل هذا الإطلاق عن الغرابة وصف الحديث بالغريب أو غريب حديث فلان جماعات من أهل العلم والحديث، منهم الإمام الحافظ الترمذي رحمه الله، وهذا ظاهر في جامعه، وكذلك الحافظ أبو نعيم في الحلية، وغيرهما من أهل الحفظ. فمع استعمالهم لهذا اللفظ فإنه يفيد أيضا الحكم على ماذا؟ على هذا الحديث الذي وصفوه بذلك. والغالب على الغرائب، الغالب على الأحاديث الغرائب أنها ضعاف، أنها ضعاف، ولا أقول كلها، نعم. ولهذا نجد أن الغريب أو الغرائب من الأحاديث قد ذمه السلف والأئمة، نعم، وهذا الذم في الجملة، هذا الذم في الجملة، ومدحوا المشهور من الحديث، لهذا قال شعبة: اكتب المشهور عن المشهور، فيما خرجه الخطيب في الجامع. وتتابع جمع من أهل العلم في التحذير من الغرائب ورواية ماذا؟ الغريب. والسبب في هذا أن الغرائب مظنة الخطأ والوهم، هي مظنة الخطأ والوهم، ولهذا قلنا في الغالب. يقول الإمام أحمد ابن حنبل رحمه الله: إذا سمعت أصحاب الحديث يقولون هذا حديث أو هذا الحديث غريب وفائدة فاعلم أنه خطأ، فاعلم أنه خطأ، أو دخل حديث في حديث، أو خطأ من المحدث، أو ليس له إسناد، وإن كان قد روى سفيان وشعبة وسفيان، وإن كان قد روى شعبة وسفيان، وإذا سمعتهم يقولون لا شيء فاعلم أنه حديث صحيح. انتهى كلامه رحمه الله. وهذا نقله عنه الحافظ ابن رجب رحمه الله في شرح العلل، شرح علل الترمذي، ونقله أيضا وهو في الكفاية الخطيب، وأشار إليه ونقله مختصرا الإمام ابن تيمية رحمه الله في كتابه الرد على البكري. وهنا يريد رحمه الله في قوله في آخر الكلام إذا سمعتم يقولون لا شيء فاعلم أنه حديث صحيح، هو في مقابل وصفهم له بأنه فائدة أو غريب، بمعنى لا شيء أي بمعنى لا مأخذ فيه أو عليه، فهو حديث على الجادة مروي ومستقيم، واضح؟ ولهذا قال رحمه الله لا تكتبوا هذه الأحاديث الغرائب فإنها مناكير وعامتها عن الضعفاء، وعامتها عن الضعفاء. لهذا جاء التحذير منهم رحمهم الله من رواية ماذا؟ الغريب، لأن من أكثر من رواية الحديث الغريب يتهم، يتهم. ومثال هذا يعني مثال ما كان خطأ وهو غلط ووصف بأنه غريب، أن الإمام أحمد رحمه الله سئل عن حديث ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس تردين عليه حديقته، نعم في حديث تردين عليه ماذا؟ حديقته في المختلعة. فقال الإمام أحمد إنما هو مرسل، إنما هو مرسل. فقيل للإمام أحمد إن ابن أبي شيبة يقول هذا حديث أو هو غريب، حديث غريب. فقال الإمام أحمد صدق، إذا كان خطأ فهو غريب، إذا كان خطأ فهو غريب، فهو ماذا؟ غريب. فلا منافاة بين الوصفين بالغرابة وماذا؟ والخطأ، أو بين حكم الإمام أحمد بأنه مرسل وبأن بقول من؟ ابن أبي شيبة بأنه غريب، لأنه يرى أن الوصل غلط وخطأ، أن الوصل غلط وخطأ، فمن هذا وصفه ابن أبي شيبة بأنه ماذا؟ غريب. ولهذا قال صدق إذا كان خطأ فهو ماذا؟ فهو غريب، فهو غريب. إذن من حيث الجملة والعموم أن الأحاديث الموصوفة بالغرائب هي ماذا؟ مظنة الأحاديث الضعيفة، وهي في الغالب ضعيفة، لهذا ذمه أو ذمها أهل العلم. ولكن توجد بعض الأحاديث التي هي في حقيقتها غرائب لكنها في الصحيح، بل هو من أصح الصحيح، نعم بل هو من أصح الصحيح. فمن الغرائب ما هو صحيح في أعلى درجة الصحيح، ومنها ما هو حسن، ومنها ما هو دون ذلك، ومنها ما هو دون ذلك. الغرابة قال ثم الغرابة إما أن تكون في أصل السند أو لا، فالأول الفرد المطلق والثاني الفرد النسبي. الفرد والغريب اسمان لمسمى واحد ومعناهما متحد، معناهما متحد من حيث الجملة، من حيث الجملة، إلا في صورة سيأتي إن شاء الله بيانها. وهما في الاصطلاح يطلقان على تفرد الراوي، على تفرد الراوي، سواء تفرد بسند أو ببعض سند أو ببعض متن. نعم، هذا كله يسمى غريبا ويسمى فردا. والحافظ ابن حجر رحمه الله قد ذكر المغايرة بينهما بقوله بأن التفرد المطلق هو أن يكون في ماذا؟ في أصل السند، في أصل السند. فلو امتد هذا التفرد إلى من دونه، ويعني هناك خلاف في المراد بمعنى بأصل ماذا؟ السند. فقيل الصحابي، نعم، وقيل التابعي. وعلى كل حال، فلو امتد التفرد إلى من دون التابعي، تابع التابعي، فتفرد بحديث يعتبر ماذا؟ أيضا هو فرد مطلق، يعني أنه يصح وصفه بأنه ماذا؟ فرد. يصح وصفه بأنه ماذا؟ فرد. مثال هذا ما هو في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر، نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن بيع الولاء وهبته، فإنه قد تفرد به عبد الله بن دينار عن عبد الله ابن عمر، وهو حديث موصوف بأنه فرد، يعني فرد مطلق، فرد مطلق الذي عبر عنه رحمه الله الحافظ قال فالأول الفرد المطلق، فالأول الفرد المطلق. والضمير في قوله فالأول راجع إلى تقسيمه ابتداء من أن الغرابة تكون في أصل الإسناد أو لا. فالأول بمعنى ما كان التفرد في أصل السند يسمى بماذا؟ بالفرد المطلق، يسمى بالفرد المطلق. والثاني الفرد النسبي بمعنى أن التفرد ليس في أصل السند، ليس في أصل السند. ولفظ الغرابة والغريب صار يعني يطلق على ماذا؟ على الفرد النسبي الذي قال والثاني هو الفرد النسبي. ويقل إطلاق الفردية عليه، يقل بمعنى يكثر إطلاق لفظ ماذا؟ الغرابة عليه، والفردية على الأول والغرابة على الثاني. والفرد النسبي يعني أن التفرد منسوب إلى شيء معين، التفرد منسوب إلى شيء معين، كأن يقال تفرد به فلان عن فلان، أو لو لم يروه ثقة إلا فلان، أو تفرد به أهل خراسان إلى غير ذلك. نعم، فهو تفرد منسوب إلى شيء معين، تفرد منسوب إلى شيء معين، ولهذا قيل فرد نسبي، فرد نسبي. هذا من حيث كثرة الاستعمال وقلته، كثرة الاستعمال وقلته، فكثر استعمال الغرابة على الفرد النسبي، وقل استعمال الفرد على الغريب النسبي، وكثر إطلاق الفرد على الفرد المطلق، نعم، وقل إطلاق لفظ الغرابة عليه. فهذا الذي يذكره رحمه الله هو من حيث كثرة الاستعمال وقلته. أما من حيث الفعل المشتق، كأن يقال مثلا تفرد به فلان، أو أغرب فيه فلان، أو هو غريب من حديث فلان، فهذا كثير باستعمال أهل العلم، كثير باستعمال أهل الحديث. لكن قولهم أغرب به فيه فلان يوجد، ولكن أقل مما دام من تفرد به فلان عن فلان. وهذه الاستعمالات يجدها الناظر في استخدامات الحافظ الدارقطني رحمه الله في كتابه العظيم العلل الواردة في الأحاديث النبوية، يجد هذا الاستخدام أغرب به فلان أو تفرد به فلان أو هو غريب من حديث فلان إلى غير ذلك. وأيضا يستخدمها الحافظ الخطيب رحمه الله في كتابه العظيم تاريخ بغداد وغيرهما من أهل العلم. فاستخدام أغرب فيه فلان وغريب هي يعني قليلة بالنسبة إلى ماذا؟ إلى تفرد به فلان. ذكر الحافظ السخاوي رحمه الله صورة نعم في كتابه التوضيح، يرى أنها تسمى فردا خاصة ولا تسمى بالغريب، ولا تسمى بالغريب يعني توصف بالفرد خاصة لا بالغرابة. وهي قال: إذا تفرد أهل بلد عن راو، إذا تفرد أهل بلد عن راو فإن هذا يسمى فردا لا غريبا، وعليه فكل غريب فرد ولا عكس. خص هذه الصورة من هذا الإطلاق، ونحن سبق أن قلنا أنه أطلق هذا على هذا وهذا على هذا من حيث الاستعمال كثرة وقلة، لكن الحافظ السخاوي يخص هذه الصورة بأنه يطلق عليها ماذا؟ فرد لا غريب، وهو ما تفرد أهل بلد عن راوٍ. تفرد أهل بلد أهل خراسان عن فلان، يرى أنها ويطلق عليها فرد لا غريب. وهذا رأي له رحمه الله. والمتأمل في كتاب الحافظ ابن الأثير جامع الأصول يرى خلاف هذا، ويرى أن الأمر فيه سعة، وأنه يطلق على مثل هذه الصورة أيضا غريب. فقال رحمه الله أعني ابن الأثير في مقدمته في الجامع الأصول: ومن الغرائب، هذا يعني على وجه ماذا؟ الإجمال. ومن الغرائب، قال: ومن الغرائب الأفراد، وهو أن يتفرد أهل مدينة عن صحابي بأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ويرويها عنه أهل مدينة أخرى، أو ينفرد بها راو واحد عن إمام من الأئمة المشهورين. فيرى رحمه الله يصح إطلاق ماذا؟ الغرابة، لأنه قال: ومن الغرائب الأفراد، ومن الغرائب ماذا؟ الأفراد. فعد هذه الصورة أيضا يصح، هي فردية، ولكن يصح إطلاق الغرابة ماذا؟ عليها. فلا يظن الظان إذا ما نظر في كلام الحافظ السخاوي أن هذا مقطوع به، أن هذا ماذا؟ مقطوع به. لا، هذا رأي له رحمه الله، والأمر في هذا واسع، والأمر في هذا واسع، والمعنى متقارب. تنبيه هنا ننبه عليه: نبه الحافظ ابن الصلاح رحمه الله في كتابه الشهير في علوم الحديث أنه لا يوجد متن غريب إلا وإسناده غريب، ومثل له رحمه الله بحديث تفرد به أبو زكير عن هشام ابن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها: كلوا البلح بالتمر. فهو غريب في متنه وسنده، تفرد به سندا ومتنا أبو زكير، قال: والمتن لا يعرف إلا من حديثه، لا يعرف إلا من ماذا؟ من حديثه. فهذا يصدق أن يكون مثالا لما سبق أن أجملنا وقلنا بأن التفرد قد يكون في الإسناد، وقد يكون في المتن أو في بعض المتن، أو قد ينفرد الراوي بالإسناد والمتن، بالإسناد والمتن. ومن أمثلة تفرد الإسناد والفرد يعني فردا مطلق حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه الذي تقدم نعم مما تفرد به عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن بيع الولاء وهبته. وأيضا من الأحاديث الغريبة الفردة ويصح أن نقول هي غريبة. حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه الشهير المشهور المتفق عليه: إنما الأعمال بالنيات. فقد تفرد به عنه عم علقمة ابن وقاص الليثي، وتفرد به عن علقمة من؟ محمد بن إبراهيم التيمي، وتفرد به عن ابن إبراهيم عن محمد بن إبراهيم من؟ يحيى ابن سعيد الأنصاري، ثم اشتهر عن يحيى. فهذا مثال لتفرد في الإسناد والمتن، في الإسناد والمتن. ومثال لما تفرد بالتفرد النسبي، بالتفرد النسبي كان يقال: لم يروني عن فلان إلا فلان. يعني مقولة لم يروه عن فلان إلا فلان، هذا بينا أنه تفرد بالنسبة إلى شيء معين. فهذه العبارة تفيد التفرد ماذا؟ النسبي. مثاله: ما رواه أصحاب السنن الأربعة أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة من حديث سفيان بن عيينة رحمه الله عن وائل بن داود عن بكر بن وائل عن الزهري عن أنس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أولم على صفية بسويق من تمر، أولم على صفية بسويق من تمر. قال الإمام الترمذي رحمه الله عقب الحديث: حديث غريب، حديث غريب. نص بعض الحفاظ كابن طاهر أنه لم يروي هذا الحديث عن وائل ابن داود إلا ابن عيينة، فهو غريب من حديث وائل لتفرد ابن عيينة به، لتفرد ابن عيينة به، تفرد الثقة به. فكما يصح أن يتفرد الثقة فكذلك يتفرد ماذا؟ الضعيف، يتفرد الضعيف. ومثال أيضا للغريب النسبي مما تفرد به الراوي الثقة عن فلان، أو لقولهم لم يروه ثقة إلا فلان، حديث ضمرة بن سعيد المازني رحمه الله الذي يرويه عن عبيد الله بن عبد الله عن أبي واقد في قراءة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الفطر والأضحى بقاف واقتربت الساعة. قال الحفاظ: لم يروه ثقة، لم يروه ثقة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلا المازني، إلا المازني ضمرة بن سعيد المازني. والمراد أنه تفرد به رحمه الله وهو ثقة، وإلا فالحديث هذا له طرق أخرى عن عائشة رضي الله تعالى عنها، يعني من غير حديث أبي واقد، لكنها ضعيفة، لكنها ضعيفة. فهي غرابة نسبية، غرابة نسبية بأنه تفرد به هذا الثقة وهو ضمرة بن سعيد المازني رحمه الله. ومثال لقولهم: تفرد به أهل بلد عن فلان، حديث القضاة ثلاثة، هو حديث مشهور. القضاة ثلاثة هو حديث ماذا؟ مشهور. قال الحفاظ: تفرد بهذا الحديث، بهذا الحديث أهل مرو عن عبد الله بن بريدة عن أبيه، عن عبد الله بن بريدة عن أبي. هذه الصورة لو رجعنا إلى كلام الحافظ السخاوي لا يصح أن تطلق عليها إلا ماذا؟ فرد. وعلى كلام الحافظ ابن الأثير فهي جائز أن تطلق عليها ماذا؟ غريبة، يعني غرابة نسبية، غرابة نسبية. ومثال لقولهم: غريب من حديث فلان، ها هذا يوصف أحيانا في غالب الأحايين عن أو على حديث، الحديث متنه مشهور، متنه مشهور عن فلان من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، وهو معروف عنه، ثم يأتي راو بإسناد آخر فيرويه عن صحابي آخر فيحكم عليه بأنه غريب، فيحكم عليه بأنه ماذا؟ غريب من حديث فلان، لأنه مشهور من حديث غيره لا من حديث هذا الصحابي. مثال هذا ما قاله وحكم به الإمام البخاري رحمه الله وأبو زرعة الرازي وأبو حاتم الرازي على حديث رواه الإمام مسلم في الصحيح من حديث أبي كريب عن أسامة عن برير بن عبد الله بن أبي بردة عن جده عن أبي موسى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: الكافر يأكل في سبعة أمعاء والمؤمن يأكل في معي واحد، في معي واحد. هذا الحديث حكم من ذكرنا من أهل العلم عليه بأنه غريب من حديث أبي موسى، غريب من حديث أبي موسى. الحديث ثابت متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه ومن حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، لكنه من حديث أبي موسى رضي الله تعالى عنه قد استغربه الحفاظ الذين ذكرناهم آنفا، قد استغرب الأئمة هذا الحديث من حديث من؟ أبي موسى رضي الله عنه، كما نص على هذا، على هذه العبارة بقول استغربه الأئمة الحافظ ابن رجب رحمه الله في شرح العلل. وهذا الاستغراب نتج عن ماذا؟ نتج عن تفرد أبي كريب به وهو محمد بن العلاء عن أبي أسامة، نعم، عن بريد بن عبد الله بن أبي بردة الحديث، تفرد به أبو كريب محمد بن العلاء عن أبي أسامة، فهو غريب إذن من حديث أبي أسامة، مشهور من حديث من؟ مشهور من حديث أبي هريرة وابن عمر، مشهور من حديث أبي هريرة وابن عمر، غريب من حديث ماذا؟ أبي موسى، غريب من حديث أبي موسى. فالغرابة هنا نسبية، غرابة نسبية لا يعني ردهم للحديث، قل لا يعني ردهم لماذا؟ للحديث، إنما استغربوه، إنما استغربوه. ومثال لما قد يتفرد به راو ببعض المتن، هذا كما ذكرنا أن التفرد قد يكون بسند أو ببعض متن أو ببعض متن على ما تقدم. مثال لما يكون فيه التفرد ببعض المتن حديث معمر بن راشد الأزدي عن الإمام محمد بن مسلم بن شهاب الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة مرفوعا أن رسول الله صلى الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا وقعت الفأرة في السمن فإن كان جامدا فألقوها وما حولها وإن كان مائعا فلا تقربوها. هذا الحديث أخرجه أبو داود والنسائي وابن حبان في الصحيح والإمام أحمد في المسند والبيهقي في الكبرى. حكم الإمام ابن عيينة سفيان والإمام البخاري وأبو حاتم والترمذي وغيرهم من الحفاظ أن هذا الحديث خطأ، أن هذا الحديث ماذا؟ خطأ، وهو غريب من غرائب حديث من؟ معمر وسبب هذا الغلط أن أصحاب الزهري كمالك وابن عيينة والأوزاعي رووا هذا الحديث عن الإمام الزهري رحمه الله عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس عن ميمونة، وهو الإمام معمر رواه عن الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة، فجعله من حديث من؟ ها؟ من حديث أبي هريرة. والمحفوظ من أصحاب الزهري وهؤلاء من أثبات حفاظه وأصحابه رحمه الله مالك وابن عيينة والأوزاعي يروون الحديث عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس عن ميمونة، يعني هو من حديث ميمونة لا من حديث من؟ أبي هريرة رضي الله عنه. وهذا شذوذ، تذكرون لعلكم أننا قلنا في بداية الكلام أن هذا المبحث له عناية وله علاقة وثيقة ووطيدة بمبحث الشذوذ وماذا؟ والنكارة، بمبحث الشذوذ والنكارة. فهو أعني حديث معمر هذا هو حديث يصح أن يقال أنه شاذ، وهو غريب من حديثه رحمه الله، وتفرد ببعض المتن. هو محفوظ من حديث ميمونة إذا وقعت الفارة في السم فألقوها وما حولها، هذا التفصيل، فإن كان جامدا وإن كان مائعا غير محفوظ غيره، فهو تفرد أيضا ببعض متنه، تفرد ببعض هذا المتن، أعني التفصيل، أعني التفصيل. فإذا رووا هذا الحديث هذا الجمع من أصحابه من غير ماذا؟ من غير تفصيل عن الزهري رحمه الله. وهنا تتمة نختم بها مبحث الغرابة، ولعل سيأتي إن شاء الله الكلام بشكل أوسع ولا تعلق بالكلام عن الراوي وتفرد الرواة وأوجه الكلام في تفرد الرواة بعضهم عن بعض إلى غير ذلك إن شاء الله بما سيأتي مزيد بيان الله. لا يفهم كما قلنا أن الحديث إذا وصف بأنه غريب أنه ماذا؟ خطأ وغلط مطلقا، وإن كان الغالب على هذا الوصف أنه ماذا؟ الضعف. لكن ليس على كل حال، بل يوجد من هذه الغرائب ما هو صحيح ومنها ما هو حسن ومنها ما هو ضعيف. بحسب سلامة هذا الإسناد الذي قيل فيه غريب أو فرد، سلامته من العلل وماذا؟ والقوادح. وإن كان الاستعمال كما قلنا يشعر بنوع ضعف من حيث الغالب. قال الحافظ النووي رحمه الله في مقدمة شرحه لصحيح الإمام مسلم: إذا انتفت المتابعات وتمخض أو تمحض فردا يعني الحديث فله أربعة أحوال، فله أربعة أحوال: لا متابع له يرفع عنه الغرابة، ولا يوجد له ما يدل على ارتفاع هذا الوصف عنه. قال: تمحض فردا فله أربعة أحوال، يعني الأول قال حال يكون مخالفا لرواية من هو أحفظ منه، يعني هذا الفرد نعم المتفرد حاله يكون مخالفا لرواية من هو أحفظ منه فهذا ضعيف ويسمى شاذا أو منكرا. والحالة الثانية قال حال لا يكون مخالفا ويكون هذا الراوي حافظا ضابطا متقنا فيكون صحيحا، يعني ما ينفرد به، واضح؟ طيب. والحالة الثالثة أن يكون قاصرا عن هذا، قاصرا عن هذا، والضمير راجع إلى الحافظ الضابط المتقن الذي وصف حديثه بالصحة، قاصرا عن هذا الموصوف بهذا، يعني أقل من حيث الضبط والإتقان. قال ولكنه قريب من درجته، يعني قد يوصف بأنه ثقة لكن لا يوصف بأنه ثقة حافظ متقن ضابط. قال يكون قاصرا عن هذا ولكن قريب من درجته فيكون حديثه حسنا. والحالة الرابعة أن يكون بعيدا عن حاله، يعني لم يقرب درجة الثالث ولا حام حولها، فيكون شاذا منكرا مردودا. إذن هذه حالات مقربة، لماذا؟ لتفرد الراوي وتجرد عن المتابعات، قد يكون في هذه الحال وقد يكون في هذه الحال وقد يكون في هذه الحال. نعم. قال وخبر، قرأنا هذا وخبر الواحد. نعم. قوله وخبر الآحاد بنقل عدل تام الضبط متصل السند غير معلل ولا شاذ هو الصحيح لذاته. أقول لعل قائلا يقول من الإخوة يعني لما ذكر هذه الأمثلة وهذه الترتيب هذا والكلام يسير والسطر قليل. نقول الأمثلة تقرب وتفتق وتبين المعاني، ثم إنه قد كثر في الأسئلة التي قبل اللقاء الماضي طلب الإخوان للتمثيل، كثر طلبهم لماذا؟ للتمثيل، وهذا التمثيل يقرب. وهناك أمر أيضا يعني بين معكوفتين كما يقال، ولا بين معترضتين، نسيت أن ننبه عليه في بدء الدروس. بإذن الله تعالى من انتظم معنا حتى ننتهي من شرح الكتاب نجيزه في هذا الكتاب بشرط الإجازة. نعم. قال وخبر الآحاد بنقل عدل تام من ضبط متصل السند غير معلل ولا شاذ هو الصحيح لذاته. ما سبق أيها الإخوة من التقسيمات هو باعتبار ماذا؟ تعدد كما قلنا طرق الحديث. وهنا الكلام باعتبار ماذا؟ باعتبار القبول والرد. التقسيم هنا باعتبار القبول والرد، باعتبار القبول والرد. وبدأ رحمه الله هنا بأول أقسام الحديث المقبول، بأول أقسام الحديث المقبول، لأن أقسام الحديث المقبول كما هو أشار في النسخة رحمه الله إلى أربعة أقسام: الصحيح لذاته والصحيح لغيره والحسن لذاته والحسن لغيره. فهو بدأ رحمه الله بهذا القسم وهو الصحيح لذاته. قال خبر الآحاد بنقل عدل تام الضبط متصل السند غير معلل ولا شاذ هو الصحيح لذاته. إذن لو سألتك ما هو الحديث الصحيح لذاته عند الحافظ ابن حجر، ماذا ستقول؟ نعم، من يجيب؟ لا، أنا أقول ما هو حديث الصحيح لذاته عند الحافظ ابن حجر. أنا أعرف أنه اجتمعت، لكن بماذا حدث نصه؟ ها أيوة. أنتم تحكون المعاني تدورون في فلك الجواب. حد الحافظ ماذا قال؟ ها أين ما خبر الآحاد؟ قال هو أو بنقل عدل تام الضبط متصل السند ماذا؟ غير معلل ولا شاذ، هذا هو حده، يعني تعريف الحافظ. إذا ما سئلت ما تعريف الحافظ الحديث الصحيح، هذا هو. فلا تذكر مثلا هو ما كذا وكذا وكذا، هذه شروط يعني تصوغها أن وليست هي صياغته، يعني صياغة الحافظ. صياغة الحافظ بنقل عدل تام الضبط متصل السند غير معلل ولا شاذ هو الصحيح لذاته، هو الصحيح لذاته. طيب، هذه شروط كم؟ خمسة. شروط خمسة: العدالة، تمام الضبط، إصال الإسناد، انتفاء الشذوذ وانتفاء العلة. هذه الشروط الخمسة تنقسم إلى قسمين، الشروط الخمسة هذه تنقسم إلى قسمين: شروط ثبوتية، أعني بالثبوتية يعني يجب أن تتوفر، وشروط سلبية أي لا بد أن تنتفي، يشترط انتفاؤها، يشترط انتفاؤها. فالشروط الثبوتية: عدالة النقلة، اتصال ماذا؟ الإسناد، تمام الضبط. السلبية التي يجب أن تنتفي: انتفاء الشذوذ وانتفاء العلة. ذهب بعض أهل العلم إلى أن شرط انتفاء العلة، شرط انتفاء الشذوذ، هو داخل في ماذا؟ في اشتراط انتفاء العلة، انتفاء العلة، لأن الشذوذ صورة من صور العلل المؤثرة. والأمر في هذا واسع، الأمر فيه واسع، فمن ذكره من باب زيادة الإيضاح، ومن لم يذكره فأدخله ضمنا، والأمر فيه ماذا؟ واسع، والأمر فيه واسع. قال: بنقل عدل تام الضبط متصل السند. العدل، نعم، ضد الجور، ضد الجور، وهو أعني وصف العدل يطلق على الواحد والاثنين والجمع، يقال هو عدل وهما عدل وهم عدل، ويصح هما عدلان وهم عدول. ومن هو العدل عند الحافظ ابن حجر؟ من هو العدل؟ أو ما هي العدالة عند الحافظ ابن حجر؟ أو العدل عند الحافظ ابن حجر، آسف. قال: من له ملكة تحمله على ملازمة التقوى ماذا؟ والمروءة، والمروءة. وهذا منه رحمه الله تعبير عن كلام للحافظ ابن الصلاح في تعريف العدل، قال: أن العدل هو المسلم البالغ العاقل السالم من أسباب الفسق وخوارم المروءة. وهذا بالحقيقة هو رأي، أقول هو رأي في ماذا؟ في العدل، ذهب إليه الحافظ ابن الصلاح وابن حجر وبعض أهل العلم. وهناك رأي آخر في تعريف العدل أو في بيان من هو العدل، فقال بعضهم: من كان الغالب على أحواله الطاعة. العدل من كان الغالب على أحواله الطاعة لله جل وعلا. وهذا القول، أعني في بيان أن العدل من كان الغالب على أحواله الطاعة، هو رأي جمع أيضا من أهل العلم، فسعيد بن المسيب رحمه الله، وعبد الله بن المبارك، والشعبي، والشافعي، وابن حبان، والذهبي. فقال الصنعاني رحمه الله في التوضيح: هو التحقيق، هو التحقيق، أعني في معنى في بيان العدل. قال الإمام عبد الله بن المبارك كما في الكفاية للحافظ الخطيب: العدل من كان فيه خمس خصال: يشهد الجماعة، ولا يشرب الشراب، ولا تكون في دينه خربة، ولا يكذب ولا يكون في عقله شيء. وأسند الإمام ابن أبي شيبة في مصنفه عن إبراهيم النخعي قال: العدل في المسلمين ما لم يطعن عليه في بطن ولا فرج، بمعنى لم يصب حدا أو يرتكب كبيرة ومفسقا. واشتراط السلامة من الوقوع في الصغائر كما هو قولهم السالم من أسباب الفسق وخوارم المروءة، نعم أقول اشتراط السلامة من هذا أو اشتراط السلامة من الوقوع في بعض خوارم المروءة أمر يعني يعز وجوده ويقل، ولو ذهب الذاهب لتطبيقه حتى على بعض أعلام الأئمة لما صح إطلاقه عليه بأنه عدل أو وصف العدالة له. ولهذا نجد أن بعض أهل العلم قد وصف بوقوعه في بعض يعني المعاصي معصية كتعتبر معصية، نعم، ولكنه لم يسلب العدالة، كشريك ابن عبد الله النخعي فإنه وصف بالتيه، يعني شيء من ماذا؟ من الغرور أو الكبر. وما سلب وصف العدالة، والكلام فيه من حفظه لا من حيث عدالته، لا من حيث عدالته. وأيضا شهر بن حوشب أيضا وصف ببعض وقوعه في بعض الأمور ولكنه لم يسلب العدالة، وتكلموا فيه من حيث ماذا؟ الضبط والحفظ. علق الحافظ المناوي رحمه الله العلامة المناوي في اليواقيت على ما ذكره الحافظ في النزهة من تعريفه للعدل، قال: رد هذا التعريف بأنه يفسد به طرد التعريف، لو اضطردت هذا التعريف لفسد. فإما أن تسلب هؤلاء الأئمة هذا الوصف، وإما أن ترد هذا التعريف وترى أنه ماذا؟ تعريف غير ماذا؟ جامع ولا مانع وغير مستوف. ولهذا الحافظ ابن الذهبي رحمه الله في ترجمة الإمام علي بن عبد الله المديني أبو جعفر الحافظ الناقد إمام العلل مشهور رحمه الله عنه أنه قد أجاب بماذا؟ قد أجاب في الفتنة، فتنة القول بخلق القرآن، وتاب عنها منها رحمه الله قبل موته بشهرين، ومع هذا ما سلب وصف ماذا؟ العدالة. لأن لو جينا نطبق السالم من أسباب الفسق وخوارم المروءة فهذا خارم إذا قلنا أقل الأحوال، إن لم يكن ماذا من أسباب ماذا؟ قوادح بالفسق. ومع هذا علق الذهبي رحمه الله في ترجمته من الميزان بقوله: ليس من شرط الثقة أن يكون معصوما من الخطأ والخطايا. الخطأ يعني في الرواية، والخطأ أي الوقوع في بعض ماذا؟ في بعض الذنوب. والعدالة إذن على هذا المعنى، أو العدل على هذا المعنى والصحيح، هو الذي الغالب على أحواله ماذا؟ الطاعة لله جل وعلا، فلا يصر على صغيرة ولم يعرف بارتكاب ماذا؟ كبيرة أوجبت حدا أو أنه وقع في كبيرة من الكبائر، في كبيرة من الكبائر. هذا القيد قيد العدالة. كم الساعة؟ نقف عند قيد العدالة وما يخرج به. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. هذا يسأل سائل عن هل الجرح والتعديل خاص في زمان الإسناد فقط أم لا؟ سيأتي إن شاء الله الكلام عن هذه المسألة عندما بحث الجرح والتعديل. هل يقال سائل يقول إسناده شاذ إذا كان المتن صحيحا أم نقول حديث شاذ؟ سيأتي إن شاء الله أيضا كلام حوله في مبحث الشاذ. يقول حديث الكافر ذكرتم أنه مشهور من حديث أبي هريرة وابن عمر وهو فرد من حديث أبي موسى وقد هل ما ذكرتم لم يتبين السؤال فيه نقص. هل هذا ما ذكرتم؟ أظن هذه هذا شوف يا مولاي هذه هذا ولا ماذا؟ هل هذا ما ذكرتم؟ نعم قلنا أنه مشهور من حديث أبي هريرة وابن عمر وهو فرد أو غريب من حديث من؟ أبي موسى كما نص عليه الحفاظ. يقول هل وجد راو جرح تجريحا صحيحا بسبب خوارم المروءة؟ فإنهم عادة ما يمثلون لذلك بعض الرواة الذين رماهم شعبة بالضعف والجرح بالضعف والجرح بسبب خوارم المروءة تشددا لا يقرونه على ذلك. يوجد يعني الإمام شعبة رحمه الله كان يعني ينظر ويتأمل نعم ويتشدد في هذا في الرواية نعم يتشدد في الرواية في الأخذ والتلقي لكن بعضها لم يوافق عليه لأن خوارم ليست بقوادح في قبول خبره سيأتي إن شاء الله في اللقاء الآتي آتيكم ببعض الأمثلة. من وقع في ذنب يستوجب الحد ثم تاب الله عز وجل منه هل يمكنه حمل هذا العلم الشريف؟ من تاب من ذنب يستوجب حدا ولم يقم الحد عليه وستر الله عليه وتاب إلى الله توبة نصوحا ونعم رجع وأناب فإنه له أن يحمل هذا العلم ومن تاب تاب الله عليه. لعله يقصد في السؤال من المعاصرين يعني في الوقت الحاضر أما في الأمر في السلف الأول فقد انتهوا وبينوا أن من ثبت عنه أنه كما قال إبراهيم العدل من لم يطعن في بطن ولا فرج فمن كان كذلك طعن وأقيم عليه الحد أو ارتكب هذه الكبيرة التي طار بها الناس وصاحوا بها في أمره فهو غير عدل. هل الأصل في المسلم العدالة أو لا؟ سيأتي إن شاء الله الكلام عن هذه المسألة وهذا السؤال تكرر. هل يؤثر استغراب الأئمة للحديث الذي قيل فيه غريب من حديث فلان؟ يؤثر أو يؤثر على كل؟ إذا كان يؤثر قلنا أن الأصل في أن الأئمة رحمهم الله قد ذموا نعم وهذا في الغالب فإذا تبين أن الذي تفرد بالحديث هو من ضعفاء الناس وممن لا يقبل مثله التفرد ولا يحتمل عنه فيكون وصفهم له هو من باب تضعيف حديثه وإذا لم يكن كذلك فيعامل بحسبه يعامل بحسب كما قلنا أن يكون سليما من المآخذ ومن